المعصيه من اول ما العبد بيعصي تتنزل عقوبه المعصيه عليه فورا، مفيش معصيه بتعدي من غير عقوبه. قال تعالى: ومن اعرض عن ذكري، مرضاش يسمع، مرضاش يحضر، مرضاش يقرا قران، مرضاش يذكر، مرضاش يصلي في جامع، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. يعني ايه ضنك؟ ضنك يعني امبارح زي النهارده، والنهارده زي بكره، وبكره زي بعده، عشته كلها مقفله. يقول لك انا مخنوق ليه؟ انا حياتي كلها مظلمه ليه؟ انا بدخل في مشكله اطلع منها على مشكله ثانيه ليه؟ انا ايه سبب الابتلاءات اللي محيطه بيا من كل ناحيه؟ اشمعنى انا؟ ما هوش داري ان عقوبات معاصيه قاعده تتنزل عليه، يعيش الدنيا كلها مخنوق ومش طايق، عامل زي بالظبط اللي يجيله زايده فيجيله الم الزايده، فمش قادر يستحمل الالم يعمل ايه؟ ياخد حبايه مسكنه، فالحبايه المسكنه تسكن الالم لمده ساعتين، وبعد كده يرجع الالم ثاني بانفجار في الزايده ويعمل له تسمم. اهو ده الانسان اللي بيهرب من الم المعصيه لمعصيه ثانيه، ده الشاب اللي الخنقه والاكتئاب بيمسكوه ويقعد يتقلب على السرير 3 4 ساعات قبل ما ينام، ده البنت اللي من كتر المعاصي اللي هي بتعملها خلاص ما عادتش قادره تستحمل الخنقه النفسيه اللي هي فيها، يقوموا يهربوا لمعصيه ثانيه، يهربوا لحاجه يتفرجوا عليها، يهربوا المعصيه يسمعوها، يهربوا الرحله يطلعوها. ليه؟ هو مش قادر ياخد باله انه كده بيضيع نفسه اكتر وبيخنق نفسه اكتر. انت نفسك بتستغيث بيك، انجني، انت كل ضيق والم في نفسيتك ده استغاثه من نفسيتك، بتقول لك انجدني انجدني، انا حياتي وروحي في طاعه الله، حرام عليك خانقه في اكتر من كده. انت كل قلق وكل توتر في حياتك استغاثه بيكي من جوه نفسك، بتقول لك انجديني، انا خلاص ما عدتش قادر استحمل معاصي. ويجي شوف ربنا بيقول ايه: ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. ربنا بيقول للعاصي: انت فكرك انك هتسبقني؟ لو انا سبتك توصل للمعصيه وتستمتع بيها قبل ما عقوبتي تلحقك يبقى انت سبقتني، هعذبك بالمعصيه مرتين، مره عشان تعرف توصل لها وبعد ما وصلت لها تستمتع، ومره بعد ما توصل لها. عايز مال حرام هعذبك عشان توصل له، وبعد ما توصل له هعذبك وانت خايف عليه من كل اللي حواليك عايزين ياخدوه منك. عايز شاب يكلم فتاه هعذبك عشان ترضى تكلمك، وهبهدلك واخليها تلففك حوالين نفسك عما ترضى تكلمك، واما تكلمك هترتاح، هيبقى حياتكم انتوا الاثنين مع بعض عذاب، مرعوبين وقلقانين من المستقبل، ومرعوبين ان حد من اهلها يكتشف، وقلقانين ومرعوبين وخنقه المعاصي نازله عليكم انتوا الاثنين في كل جلسه بتقعدوا فيها مع بعض، وكل مكالمه بتتكلموا بها مع بعض عقوبه بتنزل ورا مكالمه ورا مكالمه، وقعده ورا قعده، ونظره ورا نظره. يا جماعه الدنيا بالنسبه للعاصي ضنك، شقاء، حياه، قمه الاختناق اللي في الدنيا. يجي الموت يقول: بس خلاص استريحت، الحمد لله، هخلص من الدنيا وقرفها، انزل قبري واستريح. فاذا بعذاب الموت اشد من كل ما راى. يجي الم الموت كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البراء بن عازب: ان العبد الكافر او الفاجر، او الايه؟ الفاجر. يعني ايه الفاجر؟ اللي بارز ربنا بالمعاصي، اذا كان في انقطاع من الدنيا. انقطاع يعني ايه؟ الرسول بيقول ان الموت انقطاع. يعني ايه انقطاع؟ يعني زي ما الكهرباء فجاه تقطع كده، كل حاجه تتطفى فجاه. نازل رايح الكليه بتاعته، رايح السوق، رايح مشوار، رايح مصلحه، رايح الارض بتاعته، رايح اي مكان، فجاه يلاقي منظر ما كانش بيشوفه قبل كده. ما هو كان العالم من حواليه كله ملائكه، بس هو ما كانش شايف، اول مره يشوف افواج نازله. انتوا مين؟ احنا رسل. منين؟ من عند الله. ليه؟ عايزين روحك ليه؟ هنصعد بها الى الله ليه؟ هتسال عن عمل عملته، نظره نظره نظرتها، وساعه ساعه غفلت فيها عن ربنا سبحانه وتعالى. اذا كان في انقطاع، يعني انقطاع يعني المصرف اللي محجوز في الصيف خلاص مش هيتراح، يعني الرصيد اللي اتحط في البنك ما فيش انتفاع بيه. يعني انقطاع يعني لسه التليفونات خلاص ما عادش ليها قيمه، يعني كل حاجه انتهت، يعني الميعاد بتاع بكره مش هيتراح، يعني المصلحه بتاعت بعد بكره مش هتتقضي. اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره، الاخره جتها ايه؟ اللي كان بيهرب منها وما بيفكرش فيها، ومش معنى انه ما بيفكرش فيها انه مش هيعيشها، زي ما مش معنى انك ما بتفكرش في الامتحان انك مش هتلاقي نفسك جوه اللجنه. واقبال من الاخره اتته ملائكه سود الوجوه والعياذ بالله فيجلسون منه مد البصر. انت متخيل وهو نايم على فراش الاحتضار؟ الحديث بيصور اخر 5 دقائق في عمر العاصي، في عمر الفاجر، وهو نايم على فراش الاحتضار وحواليه بيبكوا، وبدات تتنزل ملائكة السود، وبدات الدنيا تظلم، ومش قادر ينطق ولا قادر يستغيث ولا قادر يستنجد. هيستنجد من قدر الله بايه؟ وبدات الملائكه تتنزل فيجلسون منه مد البصر. طب مد البصر ليه؟ المئات بتاعت الملائكه او الالوف بتاعت الملائكه دي ليه؟ ليه كتيبه كامله من كتائب السماء نازله عشان واحد بشر

قد ايه، قد ايه جماله؟ على حسب عمل. انا عملك على قد جمال عملك، على قد عملك. لما كنت بقرا امبارح في كلمه سيدنا يعقوب فصبر جميل، قلت يا رب هو ليه قال صبر جميل؟ لانه عارف ان الصبر ده عمل من الاعمال اللي هتتكتب في صحيفته وتطلع لربنا. فبيقول يا رب انا مش هيطلع لك مني غير كل حاجه جميله يا رب، انا مفيش حاجه هتطلع لك مني غير كل حاجه جميله، كل حاجة صلاة جميلة وذكر جميل وقيام جميل وخشوع جميل وإيمان جميل ويقين جميل يا رب. سبحان الله العظيم. يجي عند القبر يلاقي نعيم عظيم عظيم. يا جماعة أن صدق عبدي ها يفسح له مد بصري. أنا عايزك تتخيلي الشقة اللي أنت هتسكني فيها في القبر لو أنت منعمة، مساحتها قد إيه؟ 100 متر 200 متر 300 متر مد البصر، يعني شوفي بقى ايه تيجي كيلو متر كده ولا حاجه. قال كل ده الهول بقى والريسبشن بقى وكم قطعه بقى ها. وففرشوه من الجنه، يعني القصر ده مفروش ميدن جنه، مش من دمياط ولا من اوروبا، ميدن جنه. القصر والستائر والتحف والانتيكات والطبلوهات والسجاجيد والانترات والصالونات والنجف كله من الجنه، من الجنه. والبسوه من الجنه، وتلبسي لبس من الجنه وتلبس لبس من الجنه. يا ايه الجمال ده، ايه الروعه دي. وافتحوا له بابا الى الجنه، يعني القصر المساحه دي ومفروش من الجنه، والقصر بيطل على الكورنيش على النيل، بيطل على انهار الجنه. تدفعي كام في القصر ده؟ تدفع كام؟ تدفع عمرك والله رخيص، والله العظيم عمرك ما يساوي يعني اوضه في القصر ده. ولكن كرم ربنا، هو ده كرم الملك سبحانه وتعالى، هو ده ثواب الملك سبحانه وتعالى. يطلع الواحد من القبر يقول ياه القصر الرهيب ده طلعتني منه ليه؟ النعيم العظيم اللي مفيش ملوك في الارض خدوا زيه ده طلعت منه ليه؟ القصر الفخم والنجف الفخم وصاحبي الصالح الجميل الطيب الودود اللي كان معايا بيونسني، القصر والانهار الجنه، الكلام ده راح مني ليه؟ فاذا بنعيم القيامه اعظم من كل ما رآه. نعيم القيامه يا حبيب قلبي، كل الناس عريانه وانت لابس من حلل الجنه، كل الناس مرعوبه وانت الملائكه بتطمن فيكي، كل الناس عطشانه وانت النبي بيسقيك من ايديه، كل الناس في الحر والعرق وانت في ظل عرش الله سبحانه وتعالى يا اخوانا. وتلاقي في الوسط واحد طالع لبيك اللهم لبيك، ايه ده؟ ده مات وهو بيحج. وتلاقي واحد تاني ساجد جنبك، ايه يا عم انت ساجد ليه في الجو ده؟ ده مات وهو ساجد بيصلي لله سبحانه وتعالى. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، اليوم بتاعكم بقى، دليلكم ده اليوم بتاعكم. يومكم ازاي وهو طالع من تحت التراب يلاقي الملائكة منورة وجوهها مصفرة منورة زي الشمس مستنياه وهو وشه منور، وبعد على بعد مسافة موكب تاني طالع من تحت الارض منور وملائكة منورة، وعلى بعد مسافة واحد تالت طالع وشه منور والملائكة الحالين منورة. بعد كده اذا النفوس زوجت، النفوس تتجمع مع بعض بقى الصالحين مع بعض، فيبقى انوار رهيبة كأنك حطيت الف شمس ماشيين جنب بعض. وبعد كده هلم بنا الى حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام، انوار المؤمنين وانوار وجه النبي وجه الصحابة والصديقين عليه الصلاة والسلام، وانوار الملائكه اللي مع كل واحد منهم موكب نوراني. عارفين لما اقول لكم مثلا المليار كوكب مليار شمس في المجموعه بتاعتنا دهيت او في السماء الدنيا، كاني بالظبط مليار شمس مليار كوكب دري جنب بعض. بعد كده هلم بنا لننظر في وجه الله، النور بقى النور بقى العظيم بقى، فيكشف حجاب النور فينظر في وجه الله سبحانه وتعالى. يا جماعه يا ترى نور وجه الله قد ايه؟ ده بينما اهل الجنة في الجنة اذا استنارت الجنة، عارف بالظبط كده زي ما سماء مصر او السعودية او المغرب تقوم منورة فجأة وتقوم مطفية تاني، ايه في ايه؟ ايه النور ده؟ فيقال هذه حورية ضحكت في وجه زوجها، بتضحك بس في وشه كده، السماء بتاعت الجنة نورت من نور وشها. فاذا كان هذا هو نور وجه مخلوق فما بالك بنور وجه الخالق سبحانه وتعالى. هذا يومكم. وهم بيعدوا من على الصراط يا جماعه الملائكه واقفه يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، النور بيتلألأ بيلالي في وسط ارض المحشر. بشراكم اليوم، ده انا لسه معدي من على الصراط، لسه ما عدتش من على الصراط وتحت النار، ما ممكن الواحد يقع. انتوا من قبلها بتقولوا بشراكم، زي انت داخل لجنه الامتحان كده لقيت عميد الكليه واقف على الباب اللجنه، الف مبروك، ده انا لسه ما امتحنتش. خلاص يا عم نجح نجح بقى، خلاص خلاص بشرى هتعدي هتعدي ان شاء الله. يا يوم القيامه ده بالنسبه للمؤمنين نعيم نعيم نعيم.

احفظنا من فتن هذا الزمان. اللهم انزل هدايتك على شباب المسلمين وعلى فتيات المسلمين وعلى رجال المسلمين وعلى نساء المسلمين وعلى اطفال المسلمين، واحفظ الامة من كيد اعدائها يا رب العالمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، تولنا ولا تتولى عنا، ارزقنا قيام الليل بين يديك، اشرح صدورنا لقيام الليل، حببه الى قلوبنا، يسره لنا، افتح على قلوبنا فيه، اعنا عليه، ثبتنا عليه، افتح علينا فيه يا رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين، امين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.